أكبر الله العظيم. سورة الحجرات مدنية 18 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. كون الصورة قال يعني مدنية ده بالإجماع، وهذه أوائل الصور المصمى بالمفصل. القرآن هنا انقسم لقسمين، الجزء الأول من القرآن انتهى من سورة الفتح، أول سورة الحجرات ده الجزء الثاني من القرآن من الفاتحة لحد هنا اسمه المطول، ومن هنا لآخر اسمه المفصل. حديث الطيالة النبي عليه الصلاة والسلام يقول أوتيت مكان التوراة السبع الطوال ومكان الإنجيل المئين، وكانت التوراة مكانت التوراة المعين، ومكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ما في نبي من الأنبياء ربنا أدى المفصل إلا أنا. الصورة اللي عندها شنو الفواصل؟ عشان كده هنا القول الراجح للمفصل بيبدأ من سورة الحجرات كده، إلا قال ده الجزء الأول منه. من الأشياء اللي ذكرها الشيخ الصاوي تكملة لهذا الكلام السابق، قال الآية بتاعت محمد رسول الله دي، قال جمعت جميع حروف الموجة، حروف الموجة 28 دي ولا 29 كلها شنو جمعت في هذه. قال طيب، قال في ذلك إشارة تلويحية ما فيها من البشائر التصريحية باجتماع أمرهم. يعني الآية اللي بتمدح جناب الصحابة رضوان الله عليهم شنو يا أخوانا؟ جمعت جميع الحروف، يبقى الصحابة جمعوا جميع شنو الفضائل والخصائص. قال شنو؟ وأولو عمرهم رضي الله عنهم وحشرنا معهم نحن والدينا ومحبينا وجميع المسلمين بمنه وكرمه. قال ده نهايته. قال عشان كده قال أنه دي يعني تعتبر النهاية. هذا قال هو المطول، وقد ختم كما ترى بصورتين هما في الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحاصلهما قال الفتح بالسيف والنصر على من قاتله ظاهرا. ثم ختم القسم الثاني المفصل قال بصورتين هما نصره صلى الله عليه وسلم بالحال من قصده بالدرب باطنا، من أجل ذلك اتخذ العارفون هذه الآية وردا وحسنا منيعا. شايف الآيات بتاع شنو يا أخونا؟ ناس محمد رسول الله، أحزاب وأوراد الموجودة كلها بتاعت الطرق الصوفية كلها شنو منها بتجيبوا الآيات دي. سورة الحجرات يا أخونا عندها من الصور قصتها طويلة، ولو قلنا دارين نتناولها هتاخد معانا زمن طويل، لكن خلاصتها في كتب السير وكتب التفسير وكتب التاريخ كالآتي. النبي عليه الصلاة والسلام يعني جوه وفد بتاع بنو تميم، وهم أهل المشرق. بنو تميم من أهل المشرق، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام ما أسلموا، وجو قالين شغلانا زي ما كانت في العرب في الجاهلية بالمفاخرة. طبعا أي لقاء بيكون بين الناس، ناس الشرك يجيبوا شاعره، وناس الخريف يجيبوا شاعره، وناس الجنوب والشمال، والناس يجتمعوا في الأسواق الموسمية يتفاخروا بالبلاغة والفصاحة وكذا وغير ذلك. بنو تميم ليل جو المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام نص النهار ونصل في الغيلولة، قالوا محمد وين؟ شيخ عبد الفارس قال لي من أصلا من جوا البيت. لا هو بيته هاي، لكن فيها تحوش، في داء ولا في داء ولا في داء. صحابة قالوا ما عارفين. واحد وقف قصاد الحوش ده، وداك الثاني في حوش ده، والثالث في حوش ده. كل واحد وقف في قصاد حوش، وكل واحد شنو يا أخوانا ينادي يا محمد يا محمد اخرج إلينا نفاخرك، فإن مدحنا زين وذمنا شين. خلالك يا عبد الوارق عجيبين خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع الكلام ده غضب، طلع قال ده الله هو اللي عنده الوصف ده ما يده. هلا من جو قال شنو؟ جينا نفاخرك زي ما الناس بيعمل في الجاهلية. جشنوه عندهم خطيب قام صعد في المنبر. طبعا انت لما تصعد في المنبر ما تتكلم في الدنيا عن اي حاجة الا جنسك وقبيلتك دي. ليلة الساس وليلة الراس وليلة القادة وليلة السادة وليلة العبر البير وليلة ماذا قبيلته دي يعني فريم على ما في زيها. النبي عليه السلام بعد ما انتهى من كلامه قال ثابت قوم ثابت ابن قيس بن شماس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام قام حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ها وأثنى على المهاجرين والأنصار والرسالة السماوية وبين جزة الإسلام والمسلمين هنا. الجماعة ملوا كده قالوا والله إلا خطيبه خير من خطيبنا. انتقد ودول الأولان ده ها. طبعا تبتجوا عندكم خطيب في ذول بيكون عنده ملكة في الخطابة لكن ما عنده ملكة في الشير. انتوا قالوا الشاعر قوم الشاعر الشاعر بتاعهم قام يرسرس نحنو نحنو نحنو جاءوا أشعاره دي انتهى نسألهم قال نادو حسان سيدنا حسان نادو ججري بعد ذاك جاء الله قال سيدنا حسان عاش 120 سنة 60 في الجاهلية 60 في الإسلام أي شعر قالته العرب سيمه دار تفاخر في الشعر سيدنا حسان المثابت أما القصيدة مسحت حقتهم قالوا والله إذا شعيره خير من شعيرنا. أها كلمة الهجرات جم هجر الهجر الحوش نزل منه 9 نسوة وكل امرأة القبلة قلنا كده ده المسجد يمين والبيت شمال المسجد ده المسجد وده بيت ولصي ده حوش وداك حوش وداك حوش كل واحد وقف في كتاب حوش. الجماعة نادوا نسلم بالنداء الماء بالإجماعه ربنا سبحانه وتعالى نزل الصورة دي بيوريهم أن الشغل ما كده. النبي عليه الصلاة والسلام أول حاجة يحترم ده سبب من الأسباب. والأسباب الثانية شنو هتجينا في أسباب آيات هتجينا في أثناء الحديث بيقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا من قدم بمعنى تقدم أي لا تتقدم بقول ولا فعل بين يدي الله ورسوله. الله ما يقول هذه تتكون عندك قول قول قول الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما الشريعة تقول تتقول اتمنوا ما عندك أي قول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من حيث اللغة العربية لا تقدموا أصلها شنو لا تتقدموا القائدة في لغة العرب زي ما قال ابن مالك في الألفية وما بتاءين ابتدي قد يغتصر فيه على تاء تتبين العبر. أصله تتبين العبر تقول تبين العبر. طيب دي الآية الأولى أول حاجة توري تقول أي ذو المؤمن ما تتقدم قدام الله والنبي الله والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يمهد لك الطريق ما تقول تاني ها بين يدي الله ورسوله المبلغ عنه أي بغير إذنهما إلا كان عدوك الإذن تقول ما عدوك الإذن ما تقول. واتقوا الله إن الله سميع لقولكم عليم بفعلكم. نزلت في مجادلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم في تأمير الأقرع بن حابس أو القعقاع بن معبد بعد ما جاءوا بنو تميم دارين خلاص يدوهم زول عشان يمش يعلمهم ويرشدهم ويفقهم في الدين. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أمروا القعقاع بن معبد طب قال الأقرع بن حابس. أبو بكر قال لعمر يا أخي أنت بس دار تخالفني أنا أقول يا أمير الرسول أقول لا أنا ما دار مخالفتك لكن في حاجة أنا بعرفها في يا أخي ما رفعوا أصواتهم. ربنا نزل القرآن قال لهم شنو قال لهم يعني ونزل فيه ها ونزل فيه من رفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إذا نطقتم فوق صوت النبي إذا نطق صوتك يكون تهد لصوته تتعدب معه ولا تجهروا له بالقول إذا ناجيتموه كان داري تتكلم عن سنة شنو ما تجهر له كجهر بعضكم لبعض في الخطاب النبي ما يقول زي شنو بقية الناس بل دون ذلك إجلالا له ها كالرفعت أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون خشية ذلك بالرفع أيوة والجهر المذكورين لو رفعت صوتك وجهرت وإنت متأمد لذلك أملك يحبط وهبوط الأمل يأتي شنو أخوانا بسبب الارتداد يا أخوانا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليهبطن عملك يعني العمل ما بيهبط إلا إذا كان الإنسان كفر يعني سوء الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام بيودي لشنو كفر. طيب هل ذلك خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى بعد انتقاله إلى جوار الله عز وجل؟ ها إمام مالك يقول في حياته وبعد وفاته كل واحد جمالك ذاته إمام الأئمة قالوا سعد الأولى ما ذاته كانوا موجودين الإمام مالك عمل مناظرة مع خليفة المنصور في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ذاته. المنصور عالم مجتهد زي الإمام مالك، لكن هو شنو؟ سياسي حكومة. ومالك كمان هو مالك. المنصور رفع صوته، لكن مالك قال له يا هذا اقضض صوتك فإنك قد نهيت عن هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أدب أقواما فقال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وذم أقواما فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات بنو تميم ذيل وما شكل ذلك أكثرهم لا يعقلون، قال ومدح أقواما فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، فحرمته صلى الله عليه وآله وسلم ميتا كحرمته حيا. لموت الفتوى في حياته بعد وفاته شنو؟ واحد مسجده هنا تتعذب وكأنه قائد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قاب أن إنه غير قائبي، ومسكنه وين؟ بين الحشا والترائب، فيا ليتنا قبل اختتاف النوائب حففنا بذاك القبر من كل جانب، ليش نو؟ لنروى بمرعاه من الظمأ الباحي. هكذا ربنا سبحانه وتعالى قال لو فعلت الكلام ده انتهبت أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خشية ذلك كده. ونزل في من كان يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وغيرهما رضي الله عنهما. بعد ذا كمان شنو؟ من الله قال ما ترفع صوته. بعد ذا كمان شنو يا أخونا الشغلان؟ بيقى يقض أصواتهم شديد. ربنا قال إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله اختبر الله قلوبهم للتقوى. ربنا سبحانه وتعالى كشف قلوبهم وامتحنها أنه فيها تقوى الله عز وجل، أي لتظهر منهم لهم مغفرة وأجر عظيم الجنة. ونزل في قوم جاءوا وقت الزهيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في منزله فنادوه. القوم ما ذكروا شنو؟ بنو تميم. بنو تميم لا من جنب عليه الصلاة والسلام قال لهم شنو؟ اقبلوا البشرى بنو تميم. قالوا قد بشرتنا فأتنا. ما دارين بشارة، دارين كاش وروج بس. قال لهم ابشروا. قالوا بشرتنا الدين، ما دارين بشارة. قال يا اخي ما تقبلوا؟ قال احنا دارين. قال ابي تقبلوها؟ اقبلوها يا اهل اليمن. قالوا قبلنا يا رسول الله. الحديث البخاري. بنو تميم، بنو تميم طبعا هم الاصول بتاع شنو يا اخوانا؟ نجد. البشاره ما قبلوها من النبي عليه الصلاه والسلام. مثلا قال ابي تقبلوها؟ قال اقبلوا اهل اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ لقد جاءكم اهل اليمن. الايمان شنو؟ يماني، والحكمة يمانية. كده يا حسين الناس ولا شيء بدأوا الدين وصول كده الناس اليوم اللي قوم هذا جديد يعني عجيب. خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ها فنادوه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات جمع يعني حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم جمع حجرة، وهي ما يحجر عليه من الأرض بحائط ونحوه. ها كان كل واحد منهم نادى خلف حجرة لأنهم لا يعلموه في أي حجرة. ومنادات الأعراب بقلزة وجفاء. يا محمد يا محمد كده يا نادى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي طلع جلوه ولا زعل من لو شديد. أكثرهم لا يعقلون فيما فعلوه، شايف فيما فعلوه جنو محلك الرفيع وما يناسبهم من التعزيم ما علم منه. الله قال ولو أنهم صبروا، ها أنهم في محل رفع بالابتداء، ها وقيل فاعل بفعل مقدر أي ثبت، حتى يعني ثبت الكلام ده لو حصل يعني لو حصل الصبر منهم حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ده الجملة شنو هي؟ الخبر لمن؟ لمن تاب منهم. منهم ونزل في الوليد بن عقبة وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق مصدقا، فخافهم لترة كانت بينه وبينهم في الجاهلية، فرجع وقال إنهم منعوا الصدقة وهموا بقتله، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بقزوهم، فجاءوا يعني منكرين ما قاله أنهم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب دي كمان تاني بجيب عشان كده أخوانا في وزارة التربية والتعليم مختارين صورتين في أشعار السوداني، صورة النور وصورة شنو؟ الحجرات، للأهمية بتاعت الأحكام الموجودة هنا للنداءات الكثيرة والمواضيع شنو يا أخوانا العظيمة. هاديلك لو عرفوا مكانتك لصبروا لكان شنو خير لهم. وليد بن عقبة النبي عليه الصلاة والسلام قال له التمش عزازة والداموس تجيب منهم الزكاة بتاعتهم. سمعوا يعرف عزازة والداموس. لما مرق ناس عزازة والداموس قال لهم الرجل اللي قرب جاي مرقوا بجمالهم يا أخوانا احتفال واحتفال شنو دانية تلقوا في الطريق. بينه وبينهم كان فترة الجاهلية، معناه في تار وفي دماء. أها، لمن شافهم خاف أن الجماعة الجايين يقتلوا، قام جاري رجع المدينة قال الجماعة ديل منعوا الصدقة ودايرين يقتلوني. مثلا قال كيف يسوي سيدي، يسوي زي دارين يقتلوك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمى بهم، بعد ذاك ربنا سبحانه وتعالى نزل له شنو، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. شو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني متى الخبر جاء فلان قال سوى ليك أو قال تتأكد من الكلام ده فتبين. المصحف لا من كتب قلنا كان ما منقد. إن جاءكم فاسق فتبينوا، وقراءة سبعية فتثبتوا، النقط ما في، وقرأت فتثبتوا فتبينوا، القراءة بتاعت فتثبتوا ها هي اللي بتبين شنو يا اخوانا معناه فتبينوا. اذا التبين معناه التثبت، تثبت في الخبر، تتأكد من صحته، حصل ولا ما حصل. ان تصيبوا قوما ده مفعول له، اي خشية ذلك، يعني خشية ان تصيبوا قوما بجهالة حال من الفاعل، اي جاهل، يعني كون التجاهل بحقيقة الامر. فتصبحوا تصيروا اذا على ما فعلتم من الخطأ بالقوم نادمين. وأرسل صلى الله عليه وسلم إليهم بعد أودهم إلى بلادهم خالدا، فلم ير فيهم إلا الطاعة والخير، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال خالد خلاص أمش، والقصة طبعا جو قالوا نحن ما أردنا الكلام ده، وسيدنا خالد مريد قال خلاص أمشي، ومشي جاب منهم شنو أخونا يعني الزكاة بتاعتهم. واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تقولوا الباطل، فإن الله يخبره بالحال. واحد ألف كتاب كامل يا شيخ في مجلد شفته في أمدرمان، لكن ما صفحته، بعنوان شنو؟ ميت النبي صلى الله عليه وسلم للناس. قال الله قال وعلموا أن فيكم رسول الله، تم كلام الله معانا، قال معكم، ما قال خاص بالصحابة، هو عنده ما دام فيكم رسول الله فيكم رسول الله قائد، ده كلام الله يعني معانا، قال معانا كده يا وزيدة، ما يفرق بين حياته وفاته، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مشرع والتشريع وكده زيدة. ها مجلد كامل يتكلم في هذا الباب، تطرق باب كبير عجيب الرجل ده. شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابة رضي الله عنهم، انتوا ما تقولوا الكلام المعياه، انتوا ما عارفين انه النبي عليه الصلاة والسلام معاكم، وكان هو معاكم، وقلتوا اي حاجة فيها لخبطة ما بيجيب الخبر من الله سبحانه وتعالى. شايف، لو يطيعكم في كثير من الامر الذي تخبرون به على خلاف الواقع فيرتب على ذلك مقتداه. الله قال لعنتم، شايف، لا عنتم دونه، اتو اللي يصيبكم شنو يا اخوانا العند. ها، لكن الله سبحانه وتعالى يعني صرف عنكم الكلام ده. قد اشوف النسخه بتاعته، نسختكم دي شنو، لعنتم شنو، بس لعنتم العند في الاصل هو التعب، معناه لاثمتم، لحصل منكم اثم، لان العنت يترتب عليه شنو يا اخوانا اثم، اي اسم التسبب. الى المرتب، زول رتب الكلام وقال الجماعه منعوا الصدقه، وفي نفس الوقت ما منعوا الصدقه، لو كان النبي عليه الصلاه والسلام قاتل الجماعه ذلك الاسم يبقى لامنه، يبقى عليه هو بس، ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه وحسنه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لان من حبب إليه الإيمان إلى آخر قائر صفته، صفته من تقدم ذكره، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال إنتم المفروض تكون دي أوصافكم، واحد يجيب معلومة ما صحيحة، لأن ربنا سبحانه وتعالى حبب لكم الإيمان وجعل قلوبكم مزينة بها وكره لكم بقيتوا ما بتدور الكفر ولا الفسوق ولا الإسيان. عشان كده قال استدراك من حيث المعنى دون اللفظ، لأن من حبب إليه الإيمان شنو، قاير الصفة وصفة من تقدم، عشان ما معناته شنو، كان الفروض يبقى ده هو صفكم زيدا. أولئك هم، فيه التفات عن الخطاب للغيبة، أولئك شنو، أنتم، يبقى خطاب، لكن هم شنو، غيبة، هم الراشدون الثابتون على دينهم، فضلا من الله، مصدر منصوب بفعل المقدر، أي أفضل فضلا، يعني ربنا سبحانه وتعالى تفضل به ونعمة منه، والله عليم بهم حكيم في إنعامه عليهم. وإن طائفتان من المؤمنين، الآية نزلت في قضية هي أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا ومر على ابن أبي، فبال الحمار فصد ابن أبي أنفه، فقال ابن رواحة والله لبول حماره أطيب من مسكك، فكان بين قوميهما ضرب بالأيدي والنعال والسعافي. الله قال اقتتلوا مع يعني شنو، اقتتلوا جمع نظرا إلى جمع نظرا إلى المعنى، لأن كل طائفة جماعة، وقرئ اقتتلتا فأصله بينهما. الآية دي بتعني شنو؟ بتدينا واقعة كانت في السيرة النبوية في الأيام الأولى. النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة فيها شنو قلنا؟ فيها العرب المشركين وفيها اليهود. اليهود لسه نحن ما جينا موضوع إسلامهم الأيام دي، الأيام الأولى دي مع العرب. العرب نوعين، وفي ناس خشوا عديل في الإسلام دغري، وفي ناس لسه في مشكلة في مسائل كثيرة طويلة ذاكرها ابن هشام في السيرة النبوية. في ناس عندهم أصنام وبيجي يعبدوها، وأولادهم بالليل يكسروها ويرموها غايته لحد ما الشغلانة اتفشت وتركوا الأصنام. طيب عبد الله بن أبي بن سلول ده النبي عليه الصلاة والسلام ركب عمار هنا من بيته، مشي هناك البيوت التحت، وعبد الله بن أبي بن سلول الجماعة كانوا بيلدموا له في العقد في الايام دي قبل ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، دارين يعملوا شنو؟ ملك يرسعوه ويعمل تاج، ويوم النبي جاء خلاص ما في تاج ثاني. عشان كده شنو؟ الشغل ده كيف؟ قال بس نخش كده ظاهر وبالباطن، ده الطابور الخامس، خش من حيث الظاهر لا اله الا الله رسول الله، في الباطن كمان شغالين معامره ضد النبي عليه الصلاه والسلام في اكثر من 350 او 360 زي كل من المنافقين شغالين تحته. دي شنو يا اخوانا؟ جمعيه سريه شغاله. نزل لما ركب الحمار مشى في حي هناك، حمار نزل بال عبد الله بن ابي قام صد ونخرته كده. عبد الله بن رواه الانصاري المؤمن الحقيقي قال لي والله بقول الحمار نزل سلام عشان اخير من المسك بتاعك. ابن رواه ذول انصاري ذيل اهله، وابن ابي ذيل انصار كميه برضو اهله. قال كيف انت تقول كلام زي ده لزعيم القبيله؟ قلت ما تقول ده بيني قال طخ طخ طخ طخ بالصعب امشي اوسخ امشي عافين الدار ابو زيد. الايه دي نزلت فوق بتقول يا الذين يعني وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ده الاقتتال بينهم فاصلحوا بينهما. ده شنو سبب نزول الايه؟ ثم تستعمل في القتال اللي يكون فوق شنو؟ الموت. شايف؟ يلا الشيخ الصاوي رحمه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله بيورينا نكته لغويه. كلمه اقتتلوا قال جمع نظرا الى المعنى، ما طائفتين كان تقدير الآية شنو؟ اقتتلتا طائفة وطائفة، لكن الآية القرآن قال شنو؟ اقتتلوا. الجمع ذا شنو؟ هو ابن أبي ناس نفر واحد، وها ويلا ابن رواه بر شنو قتار. عشان كده قال بالنسبة للمعنى جمع نظرا إلى المعنى، لأن كل طائفة منهم قال وقرئ. أي قراءة قال فوق وقرئ معنى دي قراءة شنو؟ شاذة. القراءة الشاذة بتقول شنو؟ اقتتلتا. القراءة الشاذة أصلا بيجيبوها لشنو يا أخوانا؟ بيجيبوها للكلام ده عشان تفسر الشيء المبهم. أنا قال فأصله بينهما تاني شنو؟ ثنى على الآية. ده الكلام اللي ذكرناه يا أخوانا. ذكرت شنو يا أخوانا؟ تثنية ثم جمعت ثم ثنت. كل شنو؟ فأصله بينهما ثنى نظرا إلى اللفظ. فإن بقت تعدت، البقي هو التعدي، إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبقي حتى تفيء ترجو إلى أمر الله الحق، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل بالإنصاف وأقسطوا أعجلوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة في الدين. فأصلحوا بين أخويكم إذا تنازعوا، أيوة إذا تنازعوا وقرئ شنو؟ إخوتكم بالفوقية. فأصلحوا بين إخوتكم، حس هنا أخويكم، هنا بيقول شنو؟ إخوتكم بالجمع جاء، والقراءة بالتثنية هي القراءة السبعية المتواترة. واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر، الآية نزلت قال في وفد بني تميم سخروا من فقراء المسلمين كأمار وصهيب، والسخرية الازدراء والاهتضار. شوف ديل خلانك ديل كان شنو أخونا جلابية كم كان عندهم؟ خمسة ولا ستة؟ ستة واحدة بس، وبتاعت شنو؟ صوف. ها وبعدك عنده كم يوم مستحمى طول، والصوف شنو يا اخوانا؟ يمتص العرق والريحه ذاتها بتاعت الجسم كده غير الدائن يمكن جيس كمان شنو ده؟ ها سخروا منهم ديل بنو تميم، لانه جايين هناك شباب عديل ومرتاحين ومريحين. لما سخروا منهم ربنا سبحانه وتعالى قال لا لا لا لا لا يسخر قوم اي رجال منكم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عند الله، ولا نساء منكم من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. الايه دي يا اخوانا بتقرر قاعده، والقاعده طبعا غريبه في اللغه بمعنى ما موجوده كثير. حس ربنا سبحانه وتعالى يقول كذبت قوم نوح للمرسلين. قوم نوح الرجال الكذبوا ولا النساء؟ كلهم يا اخوانا خطير بقى. قوم الورد في القران شنو يا اخوانا؟ بيقصد الرجال فقط ولا النساء فقط؟ كلهم. لكن الايه دي شنو يا اخوانا؟ جعلت القوم رجال بس فقط. عشان كده شنو هنا قالت؟ يعني لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم. قالت ولا نساء من نساء، جعلت النساء ما قوم. واستشهدوا بقول الشاعر بيقول شنو؟ وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حسن ام نساء؟ قال ما ادري، انا ما اعرف، ولست اخال ادري، ما بتخيل لي انه اعرف، ما اعرف قوم بني فلان ديل هم قوم ولا نساوين، ما اعرفهم. شوفوا ما اعرف انهم قوم ولا نساوين، وانا قوم براهم وانا فاهم براهم. دي بتقرر القاعده دي، في ناس ذاكرين فوق التاويل لكن ما مش عليه المفسر هو انه شنو يهوديه القاعده. شايف؟ من قوم ولا نساء منكم من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم لا تعيبوا فتعابوا. انت حسك قلت له يا من راس المتفق ده، قال عيبت نفسك، وانت مره اقول لك تفسيق بتاعت كذا وكذا زي ما انت قلت عليه، وشنو بيقول عليك؟ انت كان عيبت ظلم، انا عيبت منه نفسك. ولا تلمزوا انفسكم تعيبوا، قال فتعابوا، اي لا يعيب بعضكم بعضا. ولا تنابزوا بالالقاب، لا يدعوا بعضكم بعدا بلقب يكرهه. زول عنده لقب، اللقب اذا كان هو ما بيكرهه ممكن تقول له. سيدنا علي بن ابي طالب النبي صلى الله عليه وسلم سماه شنو اخونا؟ ابو التراب. من بين الالقاب بتاعته كنيا، يعني اللقب كان يحب حب شديد، خلاص كناني بيه منه خلاص انا كده الشغل دايره. زي مولانا الشيخ اسحاق بتاع بروكا جرجير، شيخ جرجير بتعرفه؟ شيخ جرجير قال انا المشايخ قال صفوني جرجير، قال انا الشغل ده خلاص اجيب لك كويس. هذا لو تقول جرجير شنو يا اخوانا؟ ما من باب الصفوريه، هو ما رجال من الاسم ده، لكن كان اسم ذاته كان شغل سمع زول ما داير ما تقول له. كان قلت له اذيته، كان اذيته فعلت حرام، ده شنو؟ يعتبر كبير من الكبائر لانه بيجيب مشاكل. شايف؟ ولا تنابزوا بالالقاب، ها ما تقول لي يا فاسق يا كافر، بئس الاسم المذكور من السخريه واللمز والتنابز، ما تسخر به، اللي هو السخريه الاحتغار يا اخوانا، ها واللمز شنو؟ ها باللسان، والتنابز كما شنو؟ انت تقول له ويقول لك كلام اللي هو شنو؟ كله حتى الفسوق، الفسوق بعد الايمان. بئس الشيء، بئس الاسم السخريه اللي بتقابلوها شنو يا اخوانا؟ بعد الايمان، بدل من الاسم لإفادة أنه فسق لتكرره عادة. كلمة بعد الإيمان زي كأنه شنو أقول؟ إنتوا بعد ما الله أكرمكم بالإيمان تتصف بالصفة الذميمة دي؟ ما صفتكم، كان المفروض صفتكم تكون أحسن من كده. ومن لم يتوب من ذلك فأولئك هم الظالمون. هنا تحت ولا يعب بعضكم بعضا، قال في هذا المعنى في أشياء. الشيخ الصاوي هنا رحمه الله ذاكر أربع أبيات، قال إذا شئت أن تحيا سعيدا من الردى وهزك موفور وعرضك سين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك أورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايب فداها وقل يا عيني للناس أعين، فعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. كده هذه الأخلاق لما تطبقها شنو يا أخوانا؟ تبقى شنو يا أخوانا؟ تبقى تخش في شنو؟ في الخلق المحمود المطلوب شرعا. ومن لم يتوب أولئك هم الظالمون. يا أهل الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم، أي مأثم وهو كثير كظن السوء بأهل الخير من المؤمنين، وهم كثير بخلافه بالفساق منهم، فلا إثم فيه في نحو ما يظهره منه، ما يظهر منه. يعني الكلمة إذا كان واحد شريف عفيف، كونه تقول فوقه كلمة بتاعت الذم معناتها ده ممنوع. لكن كان الواحد شنو يا أخوانا؟ ما عفيف، كان قلت فوقه حاجة ما فيه شيء. عشان كده شنو؟ في أشياء قلنا شنو؟ قالوا جازة الغيبة فوقه. رياض الصالحين أخونا نسينا الآثار دي، البيان لما كلها بين الإمام النووي، تظلم واستقص واستفتي حذر وهو عرف بدعة فسق المجاهري. دي أشياء يذكرها شنو يا أخوانا؟ الستة دي قال ما فيها، ولا سبعة قال دي كله ما فيها شنو؟ سبع أشياء، سبع أشياء دي كله ما فيها غيبة. كان اتكلمت في الإنسان فوق شنو ما فيها؟ تظلم، والله فلان ده أخذ حقي وعابي الدين وسوى كده، لغير تذكر الكلام ده كيف تخلص حقك؟ ما فيه هنا. واستغيث زول كون شنو يا اخوانا فلان زلم فلان انه الواحد يمشي يوري واحد عشان شنو يا اخوانا يستعين به وانه يقدر يطلع حقه واستفتي فتوى يا اخي فلان ده سوى كيت كيت كيت هسه الشغل ده كيف هسه في الشريعه يعني لو جينا رتبنا هنا ده هنا برضه كذلك ما في شنو هزر فلان ده شنو انا دار اوريك بس عشان تعمل حسابك منه لانه كان سوى كيت كيت كيت الى غير ذلك برضه ما في غيبه شايف تعرف الانسان عشان واحد زول دار يتعامل معه أقول لي أخذ جبل نتعامل معه سوا أنا دار أعرفك أن شغله كيت كيت كيت كان دار كمان يتعامل معه هنا ما في أي حاجة بدعة تنزول صاحب بدعة بيعمل حاجة مخالفة للشريعة قال تذكره أشار الناس شنو تعرفه وتبعد منه فسق نزول فاسق هذه تذكر تقول كيت كيت كيت عشان الناس تبعد منه المجاهر بالمعصية اللي يعملها جهارا نهارا توري الناس دي سبع أشياء ما فيها شنو ما فيها غيبة واضح ده قال ولا تجسسوا حذف منه إحدى التعاين لا تتبعوا أوراق المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها كان الشيء ظهر ده شيء براه لكن كونك تتبعوا شنو أخونا ما جايز قالوا الناس كان تبعتهم كل واحد تتبعت أوراق شنو تلقى أي زول ممكن يكون يدعين ولا ما واقعينه ها الكامل مرة واحد يدبني أخونا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام أي واحد ما قابل لكون المخالفة تصدر منه عشان كده قال لمن تتبع أوراق الناس قال بتفسد على الناس تشوف المجتمع في نظرة كل شنو ما بيساوي أي حاجة هتبين أنه ما يساوي أي حاجة في واحد شنو منهم وناس منهم ربنا سبحانه وتعالى استفاهم وفضلهم ورفع من شأنهم وكده ولا يغتب بعضكم بعدا لا يذكره بشيء يكرهه وإن كان فيه شايف النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو قال أتدرون ما القيبة ما القيبة يا رسول الله قال هي ذكرك أخاك بما يكره قال أرأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول قال فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بحثته يكون عملت له البهتان والبهتان فوق شنو فوق للغيبة عشان كده ولا يغتب بعضكم بعضا أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ميتا قرعتان شايف بالتخفيف والتشديد أي لا يحسن به لا ما تفعل الكلام فكرهتموه أي فاغتيابه في حياته كأكل لحمه بعد مماته وقد عرض عليكم الثاني فكرهتموه فكرهوا الأول كلام ده ما واضح شديد معناه شنو ربنا سبحانه وتعالى بيورينا يقول لنا أخوك فلان بتعرفه ولا ما بتعرفه بعرفه أخوك ده بعد ما مات روحه مرقت منه عدوه سكين قال لك أقطع منه تقدر تقطع منه نسكينة تأكله بعد ما مات قال هو حي أنا ما نقدر وبعد ما مات ده من باب أولى قال زي ما أنك حي ما بتقدر وبعد ما مات ما تقدر قال إنت كان اختفته زي كأنك شنو قطعت منه شنو ها كيلو ميتين هو ميت مش حي عشان أوريك شنو يا أخوانا بأوسع بشنو يا أخوانا بأسوأ الأوصاف ولا ما واقع لنا أخوانا يعني معناتها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتين بس بعد ما مات تقطع منه نص كيلو ولا ربع كيلو تقدر تاكل هو كان حي انا ما نقدر نقطع منه خليك من مات ده انا ما بهين عليه وعلى الوفاء قال طيب زي ما كرهت شنو يا اخوانا الاول اكره الثاني زي ما كرهت الاول وهي ما بتقدر اكره الثاني لانك انت كان اقتلته انت اكلت لحمه شنو وهو شنو ميت فكرهتموه واتقوا الله اي عقابه في الاغتياب بان تتوبوا منه ان الله تواب قابل التوبه قابل توبه التائبين رحيم بهم يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى ادم وحواء كون منهم الدنيا كلها وجعلناكم شعوبا جمع شعب بفتح الشين على طبقات النصب في حاجه اسمها شنو الشعب بعد دخلتنا القبيله اها الدرجات يا اخوانا شنو الترتيب هو شنو يا اخوانا على طبقات النسب دي بيقول المراتب سته وصار بعدهم شنو سابعه وهي العشيره يعني اول حاجه وكل واحده قال تدخل فيما قبلها فالقبائل تحت الشعوب والعماير تحت القبائل والبطون تحت العماير والافخاذ تحت البطون والفصائل تحت الافخاذ والعشائر تحت الفصائل يعني أكبر مجموعة كمية من الناس جنسهم بيرجع لشي واحد اسمهم الشعب تحت للشعب تقول الشعب الأفريقي بعد ذلك شنو حتى ما تجي للقبائل تجيب قبيلة واحدة شنو أفريقية بعد ذلك شنو يا أخوانا حتى تجي شنو البطون تحت البطون شنو في فخذ فخذ شنو في عمارة تحت العمارة شنو في فصيلة كده هذا موجود ربنا قال طيب إنا خلقناكم من ذكر أسرة فريم بس وجعلناكم شعوب وقبائل شعب إفريقي وقبائل شنو إفريقية تحت القبيلة في بطن بطن فلان بطن فلان وبني فلان وبني فلان، بس لتعارفوا عشان واحد يعرف أمه منه خاله منه أخوه منه، مش لا لتفاخروا. هم قبيل شنو يا أخوانا بيعرفوا الأنساب للمفاخرة، أنه بني فلان شنو أحسن من بني فلان، لأنه نعم نبي صلى الله عليه وسلم من هم أحسن الناس؟ قال خيار الناس في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا في الدين. قالوا ما عندي ابن سألكم دارين والروب أسألوا بني فلان أفل بني فلان. قالوا تصار الكرم هاي، قال ذاك سيدنا يوسف الكريم الكريم من الكريم من الكريم من الكريم. الحتة اللي هو يصار نصر بديم جواب شنو غيره دارين لجنو ما في كده، بس الله شنو كده زينا. ها الشيخ جايبهم هنا بيقول شنو، قال الشعوب جمع شعب بفتح الشين وهي أعلى طبقات النصر. ها وقبائل قال هي دون الشعوب، وبعدها العمائر ثم البطون ثم الأخفاض ثم الفصائل آخرها دشنو ستة، عشان كده قال في إمارة واحد زاد سابع. مثاله قال خزيمة خزيمة شعيب. أها مثاله شنو خزيمة شعيب، كنانة قبيلة قريش، عمارة بكسر العين قصي بطن هاشم، فخز عباس فصيلة كده هزيلة. يعني أنه هنا لما نجعل شنو خزيمة شعب، كنانة تبقى قبيلة، قريش تبقى عمارة، وقصي يبقى بطن، بني هاشم الفوق النبي صلى الله عليه وسلم يسمى فخذ فخذ كده هو زيدا. بس الله قال جعلناكم زيدا لتعارفوا، خذوا منه إحدى التعاين ليعرف بعضكم بعضا لا لتفاخروا بعلو النسب، وإنما الفخر قال بيشني أخوانا بيشني أخوانا بالتقوى. الشيخ الحريري في المقام هناك جايب نكتة مشى محل زهر يتكلم بكلام أدبي فصيح بليغ، الجماعة اللي كده قالوا له لقد أجلوت لنا عدبك فجل لنا نصبك، دارنا نعرف قبيلتك شنو الحريري. قال تبا لمفتخر بأزم نخر، وإنما الفخر بالتقى والأدب المنتقى. الحريري عجيب خلاص يا أخوانا بالتقى ده عشر الكلام ده. أيوة إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم بكم خبير ببواطنكم. قالت الأعراب نفر من بني أسد، قال شنو آمنا صدقنا بقلوبنا بقينا مؤمنين. ها زين شنو الناس قالوا شنو طبقنا الشريعة طب لا لا لا لا ما كده. الله قال له شنو قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. شايف ها انقدنا ظاهرا، الإسلام معناه الانقياد الظاهر لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، من حيث الظاهر انقدنا انقيادة إلى الله عز وجل، لكن لسه ما وصلت درجة الإيمان. ولما أي لم يدخل الإيمان في قلوبكم إلى الآن، لكنه شنو يتوقع منكم وإن تطيعوا الله ورسوله بالإيمان وغيره لا يلتكم لا يألتكم بالهمزة بالهمز وتركه ها وبإبداله شنو ألفا معناه لا ينقصكم لا يلتكم. شايف لا يلتكم يعني نقرأه بالهمزة وتركه نعمل شنو يقولون بالعرف لا يلتكم لا يألتكم من أعمالكم أي من ثوابها شيئا إن الله غفور للمؤمن رحيم بهم. بس أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كان أطيعته ما في زول ينقص لكم من أعمالكم، بل إنما زي ما سويتوا تبتلقوا. إنما المؤمنون أي الصادقون في إيمانهم كما صرح به الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا ثم لم يرتابوا شككوا ما عندهم لم يشكوا في الإيمان، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله فجهادهم يظهروا صدق إيمانهم أولئك هم الصادقون في إيمانهم. ما تقول آمنت وقال لك جهاد في سبيل الله تقول شنو جاري أو تخلي الجهاد، لا لا إلا تثبت وتعلم أن الجنة تحت ظلال السيوف في إيمانهم. لا من قالوا آمنا ولم يوجد منهم غير الإسلام، قل لهم أتعلمون الله بدينكم أتعلمون الله، قال مضعف يعني مش تعلمون أتعلمون ده التضعيف معناه نجعل اللام مشددة. شايف علم بمعنى شنو علم بمعنى يعني علم بمعنى شعر، أتشعرونه بما أنتم عليه في قولكم آمنا. ربنا سبحانه وتعالى دار يقول للأعراب اللي انت جيت قلتوا آمنتوا، انتوا ما تقولوا آمنتوا قولوا أسلمتوا، وانتوا قالين نفسكم كان انتوا آمنتوا يعني تكون انتوا عارفين نفسكم أن انتوا مؤمنين والله ما بيعرف الله ما بيعرف، إذا إنتوا دارين تعلموا شيء وما بيعرفوا أتعلمون الله بدينكم؟ ها مستواكم ومستوى أشيل بتاع تقدو دارن تورو لي الله ما أنا ما تورو لي تيب الله قال شنو ما أمنت بل إنما ما أسل ما أمنت بل إنما يتشنو أسلمت ما أنه ما في حاجة حتعلمون الله سبحانه وتعالى شنو بها بس والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله ذو كل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا من غير قتال بخلاف غيرهم ممن أسلم بعد قتاله منهم. بنو أسد قال ها الناس ما أخير من باقي القبائل دي لقاتلوك وسووا وسووا إن هسا أسلمنا بدون قتال ما أخير منهم. الله قال لا ما تمنوا على النبي سويتوا ولا ما سويتوا في النهاية الإسلام لمصلحة منه ليكم وبعد ذلك دارين تمنوا لمن إنتوا دخلتوا الدين دين منه دين الله. طيب الله تمنوا عليه هو اللي يمنى عليكم ما تقول حاجة تانية ما تمل الله تقول أنا إنك أديت الله أديت شنو أنت ومالك شنو والله لأبيك ده في حق الإنسان والله عز وجل يقول شنو والله خلقكم وما تعملون بعد تمن لله ليش الله قال ما تمنوا على الله عز وجل قل لا تمنوا علي إسلامكم منصوب بنزء الخافض بما بدينا أول واحد نجي فوق يكون شنو أخونا منصوب بنزء الخافض يا شغادم لا تمنوا علي إسلامكم لا تمنوا علي بإسلامكم كلمة إسلام دي جات منصوبة عشان حذفوا منها شنو الحرف اللي كان ممكن يجروا لمن يحذفه يبقى شنو منصوب بنزء الخافض. واختار موسى شنو أي من قومه بس كده ده بنزء الخافض الباء يقدر قبل أن في الموضعين بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم وآمنا إن الله يعلم غيب السماوات والأرض أي ما قاب فيهما والله بصير بما يعملون والله بصير بما تعملون. ها الموضعين الموضع الأولاني معروف الموضع الثاني وين يا أخوانا للإيمان على حسب زعمكم ثاني قولها تمن أيوة والحاصل أنه قال مقدر في ثلاثة مواضع الأول منه قوله شنو أن أسلموا الثاني قوله شنو لا تمنوا على الإسلام الثالث قوله شنو أن هداكم فموضعان فيهما أو موضع خال عنها يعني موضعان فيهما في الاثنين والثاني كمان شنو يكون خال منهما. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول قل لا تمنوا علي إسلامكم لا تمنوا علي ما أنا بإسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين في قولكم آمنا خلاص آمنوا بس فقط لكن منا على الله ما في شايف إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون خطاب والله بصير بما يعملون خيب لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمعاف.